أحسن الله عليكم. هذا سائل يقول: هناك رجل يريد بناء ساحة للعب الكرة، والذي يريد أن يلعب يدفع مبلغ من المال لهذا الرجل، ويأتي لهذه الساحة الصالح والطالح، مع العلم أنه وقت الصلاة يقفلها، مع العلم أنه وقت الصلاة إيش؟ إذا جاء وقت الصلاة يغلق هذا، يغلق هذا المكان. لا يظهر لي في ذلك بأس إذا اجتنبت المحرمات، كإدخال بعض آلات اللهو والطرب، وكذلك إذا يعني أدى ذلك إلى ترك الصلاة أو إلى ترك صلاة الجماعة، وإذا راقب ذلك مراقبة دقيقة لا يظهر لي أن به بأسا. نعم. أحسن الله عليكم. هذا سائل يقول: ماذا يقول المأموم بعد؟ يعني الضابط ألا توجد ثمة معاصي من التعري ومن ترك الصلوات ومن وجود آلات اللهو والطرب، الألعاب التي فيها لهو وطرب ومناظر قبيحة والقنوات الفاسدة، يعني إذا لم تدخل في هذا فلا بأس إن شاء الله. نعم.